احنا شفنا هنا شفنا هنا شفنا في حتت كتير قوي للاسف الشديد. نسال الله السلامه. نعم. في جواب جالكوا اظن، جواب واحد بقى تشتكي لجنه الفرز، بقى تشتكي لجنه الفرز الجوابات. هو بعد الجواب على البيت، انا البوسطه ما بتجيش على البيت يا جماعه للعلم، ما اعرفش البوسطجي نفسه بيلاقي جواب مكتوب عنوان بيتي بيجيبه على الجامع، فانا ما بتجيليش جوابات على البيت، ما بستلمش، بتيجي الجامع وبرضه بيفتحوها هنا، وانا مديهم هذا الاذن بيفتح حتى لو مكتوب فلان وشخصي وخاص. انا ماليش اسرار، مفيش حاجه بخبيها ولا في حاجه خايف انها تظهر، والحمد لله جوايا زي برايه مفيش حاجه. فجميع الجوابات الخاصه اللي مكتوب عليها السري والشخصي ولا يفتح الا معرفه الشيخ، كل ده بيجي على هنا وبيفتحوه. فجواب معاهم اللي انت بعته وبعته على البيت جالهم برضو، البوسطجي جابوا هنا ما جابوش البيت، هم فتحوه. فلما لقوك بتشتكي امانه منهم، امانه الناس متربيه ومتادبه، قالوا لي في ناس بتشتكين. ايه يا سيد؟ بعد بيشتكي بيقول انا ببعت لك الاسئله وانا بحبك جدا في الله، احبك الله كما احببتني. كويس انت بتحبني وانا بحبك، طب هنعمل ايه في سؤالك دلوقتي؟ الاسئله اللي قدامهم كم قد كده، لو هجاوب كل الاسئله دي اهي النهارده اروح الساعه 12 الساعه 1، انتوا نفسكم حاسبوني تقوموا خلاص. اسكت يلا اسكت. فطبعا مش مظبوط، مش معقول حاجه، ما اقدرش. ها كمان في اسئله بتبقى ايه، بتبقى متجاوبه قبل كده والشرايط تحت بداوا يفرزوها. عاوز تسال في الصلاه شريط بحاله اهو، كل اسئله الصلاه اهي، فبداوا يفرزوا الاسئله دلوقتي ويعملوا شرايط مصنفه. بيسال في الجواز، بيسال في الولاد، بيسال في الحبل، بيسال في المال، بيسال في التجاره. بدات الاسئله تحت تتجنب وتتفرز ويجمع الاسئله كلها. يبقى سؤال اتجاوب قبل كده ما اقدرش انا اقوله تاني، انت جاي اول مره. الناس دي قاعده بقى لها سنين، اما يسمع السؤال هو هو كل شويه يعمل ايه؟ هيزهق مش كده برضه؟ ما انتفعش بقى. كمان ساعات ما بتبقى سؤال حضرتك اللي انت بعته مش سؤال، انت بتبني جامع وما انتش قادر تكمله، وبعد تقول لي طب ده سؤال مش كده برضه؟ جواب بتقولوا لي اذا كان كلامك غير كده، هم بيحكوا لي انا برضه ما قريتوش، هم قالوا اللي انت قلته. طب انت مش قادر تكمل الجامع، طب نعمل لك ايه؟ هل ده سؤال تقوله في وسط الناس دي تسمع؟ طب اعمل لك ايه؟ ما اقدرش اكمله لك، ولو عندي 20 مليون جنيه ما اقدرش اديك جنيه. ليه؟ لان القانون يمنع، قانون الجمعيات الصادر بتنظيم الجمعيات الخيرية يمنع منعا قطعيا التبرع من جمعية لجمعية او من جمعية لجهة ما، يمنع القانون. لدرجة ان لما عملنا صناديق الجزم دي اللي صنعناها دي، ودي معمولة هدية للجامع، صناديق الجزم دي هدية للجامع، لما عملنا الصناديق بتاعت الجزم ده هدية للجامع، كان فيه خشب، صناديق خشب القديم فيه قفاكر، طب هنوديها فين؟ نديها الجامع من الجوامع. فجم قالوا لنا لو عملتوا كده فيها سين وجيم ممنوع. طب نعمل ايه؟ قال تبيعوها. نبيعها ازاي؟ تبيعوها في مزاد وتعملوا لجنه وحدوته شغلان. فنعمل لها حيله ازاي ونديها للجوامع، فما نقدرش نساعدك. عشان كده طبعا ما حطوش سؤالك، ما اقدرش اعمل لك حاجه. وحتى لو انت عاوز تتكلم في الموضوع مش عندي، إدارة الجمعية تحت، تجي لهم يوم الصبح وتقابل مدير عام الجمعية وتقول له عندي جامع، أو زي مثلا الناس اللي جايين بتبرعوا بأرض، يقول لك أرض وصية بعد ما نموت خدوها، مش عندي برضه، في إدارة للجمعية. ده سؤالك اللي أنت زعلان وبتقول لي وأنا بحبك وأنا وبتعاتب، وبعدين بترد بقى بتقول إن فيه واحد بعت لك سؤال بيقول معايا فلوس عاوز أبني بيها جامع، ما أنت ممكن ترد عليه وتقول له إديها لفلان يكمل بيها الجامع بتاعه، ده كلام برضه. طيب انتوا موافقين على كده يا جماعه؟ انتوا موافقين؟ حد اللي موافق يرفع ايده على الكلام ده. طب ازاي اقول له الكلام ده؟ واحد عاوز يحط فلوس ويبني جامع، اقول له في واحد بيبني جامع فين؟ في الحمام؟ في بلده الحمام؟ مش كده برضه؟ بلده الحمام فين؟ شوف احنا فين والحمام فين؟ انا لا اعرفك ولا اعرف انت مين، ولا اقول له خد فلوس لفلان، ازاي اعمل كده يا سيدي يا فاضل؟ ها؟ وبعدين انت ما انتش قد حاجه بتعملها ليه؟ طب انت ليه بتعمل كده؟ طب ما تحط فلوسك في ناس بتبني فعلا، ساعدهم. انت تبني جامع وده يبني جامع وده يبني جامع، ده بني زاويه وده بني زاويه وده بني زاويه وده بني زاويه، وكلها زوايا ما هيش كامله ومش نظيفه ومش حلوه ومش واسعه. طب ما نتلم كلنا ونعمل جامع واحد يسال الحي كله، مش يبقى افضل؟ الاخطر من كده بقى، عندي بدل الطلب 10 15 طلب جوامع مبنيه ومش لاقين حد يديرها، بيبعتوا لي برضه بعت لنا حد. هبعت حد منين وانا طب اعمل ازاي؟ اقول له روح امسك جامع، يسيب شغله تمام ازاي؟ عاوز مش عاوز احد يروح يخطب جمعه، عاوز احد يتولاه منهم جامع في رشدي. كلفت الشيخ حبيب قلت له شوف حد باجر، حد باجر، مش لاقي، مش لاقي حد يروح ياخد له مثلا 100 جنيه. يقول لك ايه اللي هيوديني رشدي انا وافتح الجامع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ عاوز يفتحه بقى. طب انت بتبني جامع وما انتش قادر تدير وما عندكش حد تعينه فيه وبعدين تقفله، مش صح، مش صح. طبعا خدنا وقت اهو، متاسفين احنا خدنا وقت عشان الاخ اللي بعت عتاب بيشتكي اللجنه. فبنقول لكم تاني الاسئله تبقى اسئله موضوعيه، مش كلام رسائل. اداره الجمعيه موجوده لمثل هذه الامور. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله: كنت جاهله بامور ديني واجهضت نفسي متعمده عند الدكتوره في عيادتها، فكيف اتوب الى الله؟ السؤال ده برضو متعاد، السؤال ده متعاد، جبتوه ممكن الجمعه اللي فاتت او اللي قبليه. واللي بتجهض نفسها دي تابت الى الله؟ خلاص كانت جاهله وتابت، نسال الله انه يقبل توبتك، نسال الله انه يقبل توبتك. لو كان وحتى في اجابتي، عشان اقول لك انه متكرر، قلت في اجابتي لو كان في زماننا فيه رق كنت قلت لك اعتق رقبه، مش قلت كده في الاجابه؟ ما انا ما بنساش ابدا من فضل الله الدين، لكن انسى شكلك وانسى اسمك وانسى امي كانت ولا ما كانتش وانسى ابويا، انسى الدنيا كلها. في الدين والحمد لله ما بنساش، دي كانت اجابتي. وقلت لو كان فيه زماننا رق كنت قلت لها تعتق رقبه، لكن هعمل ايه؟ توبه واصلاح، توبه واصلاح وصدقات. نعم. سؤال: لماذا اوصى عبد الله بن مسعود ان يدفن ليلا كما جاء في حديث فضيلتكم عن مناقب الصحابة رضوان الله عليهم؟ عشان ما حدش يحس بيه، مش عاوز حد يزكيه، مش عاوز حد يعيط عليه او يقول كلمة او الاخ زي ما كانوا بيقولوا فيه. كنيف ملئ علما، وزي ابن عباس ما قال عنه حتى رغم انه دفن ما ترك بعده مثله. فبيأمروا بالدفن بالليل عشان ما حدش يحس بيه، يدفن كده من السكات وخلاص، والناس تترحم عليه وخلاص، مخافة المدح، لأن معروف مين هو عبد الله بن مسعود. نعم. جاء في كتاب الإسلام وأركانه في أحد بنود بطلان الصلاة: تبطل صلاة الصائم المصلي إذا دخل جوفه شيء أثناء الصلاة، فما علاقة الصوم بالصلاة في هذه الحالة؟ ملهاش علاقة، لكن كونه فسد صومه أثناء الصلاة تفسد صلاته تبعا له. في حاجة كتير أو ملهاش علاقة في نظرك أو تشوفها كده من حيث الظاهر، لكن في الحقيقة لو تأملت هتجد إن لها علة. الفقهاء لما قالوها ما لهاش اعتباط. أنت بتصلي المفروض انك متمضمض، المفروض ان مفيش فضلات في بقك، المفروض انك بتلوقش حاجة في بقك، فلما تيجي بقى تبتلع شيء يبقى طبعا مش مظبوط. بالاضافة الى انه الصلاة لا يصح فيها الاكل ولا يصح فيها الشرب، وبالتالي اذا كنت بتصلي وعطشت انا اقول لك كوباية مية شربت، تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ تبطل. اذا كنت في الصلاة وما فيش صيام خالص، ما فيش صيام، انت في الصلاة وبعدين كنت في بقك حتة بونبوني ولا شوكولاتة ولا ملبسة ولا حاجة نعناعة ونسيت وقلت الله اكبر ولقيت نفسك بتمص بالنعناعة دي، هتشيلها تحطها في جيبك وتكمل صلاة ولا هتخرج من الصلاة وتعيد؟ هتخرج من الصلاة وتعيد، لانه لا صح في الصلاة اكل ولا شرب. من هنا حتى الصائم لو كان فيه فضلات في فمه فابتلعها اثناء الصلاة طبعا بطل صومه او فسد صومه وبطل الصلاة، بغض النظر حتى عن انه صايم. الاكل والشرب يفسد ايه؟ الصلاة، حتى وان كان من فضلات الطعام في الاسنان. نعم. لماذا لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يخلفه حسما للخلاف؟ لانه ساب الامر للمسلمين. انت فاكر لما انا في مره لما اول بدايه الكتاب بتاع كتاب الحدود قلت ان ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش جميع العقوبات لجميع الجرائم. ليه؟ لان هتنشا وتخترع جرائم ما كانتش موجوده زي جريمه التزوير. هل كان في تزوير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تزوير بالمعنى المفهوم ما كانش. اللي كده في روايه ولا في كتاب ما فيش تزوير. تزوير ايه؟ ففي جريمة زي جريمة التزوير دي جديدة وغيرها وغيرها وغيرها. فربنا نزل الحدود بعد كده ما ينشأ من عقوب من جرائم أخرى تنشأ لها عقوبات يسموه إيه؟ التعزير، متروك لكل زمان ومكان حسب اجتهاد الأئمة والفقهاء وحسب ظروف الحال يصح تخفف العقوبة وصحة إيه؟ زي ما حصل دلوقتي انهم عملوا قانون جديد الناس اللي بتنتهز فرصه الكوارث والزلازل وياخد ما ليس له بحقه وقايم بياناته عملوها 7 سنين اشغال شقه. اللي راح قال انا ما عنديش شقه وخد سكن لو مسكوه لقوا ان بيته ما وقعش هياخد فيها 7 سنين اشغال شقه. ليه عملوا كده؟ قانون شديد بالشكل ده لان في مصيبه في البلد، في مصيبه وناس في الشارع، فما تجيش تسيب الناس اللي في الشارع وتيجي انت تزور وتاخد حاجه مش من حقك. ادي العقوبات. فكذلك المسائل الدنيويه اللي تنصلح عليها احوال الامه بتترك ليه؟ بتترك في اطار عام، اطار عام. في حاجات ربنا ما سابهاش بالتفصيل محطوطه، وفي حاجات ما سابهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجزئيات محطوطه، زي الصلاه، زي الحج، زي صلوا كما رايتموني اصلي، ما فيش فيها اخذ وعطى دي. ها؟ الحدود ما فيش فيها اخذ وعطى. لكن في امور تركت زي امور الخلافه، امور الحكم بين الناس. الظروف تمشي ازاي؟ تتغير الازمنه، فاحتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار ولمح بخلافه ابي بكر. ما قالهاش تصريحا وما سابهاش عايمه. لمح بها بانه كلفه بالصلاه، ما دام ارتضاه للدين يبقى لابد انه يرتضيه ايضا لايه؟ للدنيا. فسابها كده. لما جه سيدنا ابو بكر راح معين الخليفه، تعيين مش مشوره، ادي نوع تاني. لما جه عمر عمل الخلافه في 6 تختاروا منهم واحد. شفت ازاي؟ فالتنوع ده رحمه عشان تترك لكل دوله ظروفها. مثال ذلك، في بعض الدول ما فيهاش ناس، فيها قبائل بس، والمجتمع مجتمع قبلي ورحل وبدو. لما تيجي للجماعة دول وتقول لهم نظام الحكم يبقى ازاي مثلا بانتخابات ويفط وحاجات زي كده ما يحصلش، القبائل تضرب بعضها. طبعا في حاجة اسمها قبيلة، القبيلة لها ايه؟ لها شيخ. في حد من القبيلة يقدر يرشح نفسه أصلا شيخ القبيلة؟ ده حصلت ازاي دي؟ ده عيبة كبيرة. هو المجتمع كده، العرف كده. يبقى مين اللي هيتولى زعامة القبيلة؟ مين؟ شيخ القبيلة. مين بعد شيخ القبيلة؟ ابنه مثلا. بتبقى لها أعراف معينة. فلما تيجي تعمل حكم في بلد زي دي ما تقدرش تعمله زي النظام الأمريكاني، ما تقدرش، ما يمشيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساب المسائل دي لمين؟ لاجتهاد المسلمين حسب الزمان، حسب المكان، حسب الظروف. لكن في اطار عام. ايه الاطار العام؟ ان ما تبقاش المساله اختلاس زي ما سيدنا عمر قال ان واحد يبايع واحد لا، ما تبقاش مساله عنوه او بالتسلط او بالاستيلاء، ما تبقاش بالغدر والخديعه والخيام، ما تبقاش قهرا. لازم المسلمين والجماعه يرتضوها. فالقبائل بترتضي شيخ القبيله، خلاص هم راضيين. انت غلطت هنا، تيجي تقول لهم لا، ايه شيخ القبيله ده نظام قبلي مش مظبوط، تعال اما اعلمكم تعملوا برلمان. برلمان فين؟ برلمان ايه؟ برلمان يسقف؟ برلمان مش فاهم حاجه. ده احنا مصر اللي هي يعني زعيمه المنطقه واكثر الدول تحضرا في المنطقه، فيها جامعات وفيها علم وهي اللي نشرت العلوم في المنطقة كلها. لما تبص أثناء مناقشة قوانين الدولة، قانون الإسكان، قانون كذا، قانون كذا، بيجيبوها في مجلس الشعب في التلفزيون، تتفرج تلاقي القاعة كلها فاضية، ما فيش فيها ناس، هم 3-4 نفر اللي قاعدين قدام وبقية الكراسي كلها فاضية. مش ده اللي بيحصل؟ أما دول المفروض هم اللي يحطوا القانون. إمتى بتتملى القاعة؟ الرئيس رايح هيخطب، القاعة كلها مليانة بقى، خايف عشان لو ما جاش الرئيس يزعل. عشان واسمها مصر، أم الدنيا، المصريين هم. فما بالك بالدول بقى الصغيرة بقى، ها، زي أبو ظبي وزي الشرقة وزي دبي وأم القويد ورأس الخيمة. دي دول رأس الخيمة، دي إمارة رأس الخيمة، دي تعمل فيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحزب المعارضة وحزب المحافظين، وتعمل لها بقى ناس مرشحين في التلفزيون زي بوش وكلينتون وبيرو وبتاع، ويعملوا مناظرة في رأس الخيمة. ينفع؟ قول يا سيدي. لازم تدخلونا في اللي مالناش فيه. في خطبة الجمعة الماضية، ايوه كده كده كده صح كده لنا فيه. اشرتم فضيلاتكم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاث، ايوه، الذين كفروا من اصحاب المائدة، المنافقون، آل فرعون. وقد تعلمنا من فضيلتكم ألا نفصل السنة عن القرآن، فهل يضم إليهم أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتل باب مدينة العلم علي كرم الله وجهه؟ لا، ده ملوش علاقة بده، ده ملوش علاقة بده، لأنه أشقى الناس مش معناهم أنه أشدهم عذابا، مش شرط. يا من يحسوا بالشقاوة ها جواهم، طبعا الشقاوة هي شقاوة الآخرة، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، والشقاوة والسعادة باعتبار الآخرة مش باعتبار الدنيا. لكن عشان أضرب لك مثل، تلاقي الراجل عايش في قصر، في قصر كل حاجة في الدنيا عاوزها موجود، لكن غير سعيد، شقي، متضايق، ركبه الهم، ركبه الغم، حاسس إن كل اللي حواليه منتفعين، عياله مستنين امتى يموت عشان يورثوه، ومراته كذا، والناس حواليه كذا، حاس بشقاء. مش بيحصل ساعات الانسان يبقى قاعد متضايق مهموم؟ بلاش، في غني او فقير، انت وانا وكل واحد فينا، مش ساعات يحس كده انه مالك، يقولك زهقان، زهقان في ايه، مش عارف، ماليش نفس. مش بيحصل كلنا، بيحصل لنا حالة القبض دي. فكونوا أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الأشقى الآخرين، اللي هيضرب، اللي ضرب سيدنا علي قتله، ضرب دي، خضب دي، مش معنى كده أنه أشد الناس عذابا. فأشد الناس عذابا هنا بنتكلم عنهم اللي هو نص عليهم القرآن، أما أشقى الأولين وأشقى الآخرين ده حاجة باعتبار الشقاوة، مش باعتبار شدة العذاب، رغم أن الشقاوة في الآخرة هي برضه العذاب. نعم. سؤال: تقدمت للعمل كمضيف طيران، وقبل أن أبدأ العمل أرجو إفادتي، هل تواجد الخمور على الطائرة يجعل عملي حرام، علما بأني لن أقدمها بل سيقدم زملائي أو سيقوم زملائي بهذا العمل؟ جبتها منين؟ جبتها منين؟ إيش معنى زملائه حيقدمه وهو ما يقدمش؟ إيش معنى؟ جبتها منين يا ابني يا حبيبي؟ دي ندهلك الراكب وقال لك تعالى هات ازازه بيره، هتقول له انا ما بقدمش خمره؟ وبعدين ما انت رايح جاي في الطياره والخمره بتشرب، ما انت مجالس، ما انت لو ما قدمتهاش حتى ما انت مجالس. موضوع الخمره على الطيران طبعا ما عادش اتكلم عن على اي شركه، انت شركه طيران، لكن موضوع الخمره على الطيران كانوا منعوها في مصر، الطيران والطيارين عملوا شبه كده اضراب او شبه طلب، وعملوا حاجه زي كده يعني، وقرروا ان ما يبقاش في خمر على الطيارات، ودي بتتوقف على قائد الطائره. ما اعرفش لازال ماشي هذا ولا حربوهم بقى وضايقوهم وحطوهم على الخطوط الوسخ، بيقولوا كده يعني. كان بعضهم يعني خط بقى ايه، مصر اسكندريه مثلا، القاهره جده، القاهره بورسودان، حاجات زي كده، لكن القاهره باريس دي سكه تانية، مش عارف. لكن انا لا انصح بانك تشتغل مضيف في طياره بتقدم فيها خمور، سواء انت قدمتها او غيرك قدمها. نعم. الا في حاله الاضطرار، ما انت ممكن تقول لي بقى انا مسافر رايح اوروبا، رايح مؤتمر، رايح تتعلم، رايح في حاجه، وهتركب على طياره والطياره بتقدم فيها خمر، هتعمل ايه بقى؟ طب هتسافر في ايه؟ يبقى الضرورات تبيح المحظورات. فيه طيران ما بيقدمش خمره، طيران سعودي مثلا وله خط وتقدر تركبه، يبقى تركبه وما تركبش طيران الاجنبي. واضح؟ يعني لو افترضنا في خط طيران يروح باريس ما بيقدمش خمره وخط اخر بيقدم خمره، تركب الخط اللي ما بيقدمش خمره حتى وان كان تذكرتها اغلى. نعم. تعلمنا من ديننا الحنيف ان التبني ممنوع في الاسلام، وان هذه الفعله توجب النار. وقد تقدمت لخطبه فتاه وعلمت بعد ذلك ان لها اخ بالتبني، وهي واهلها لم يخطروني بهذا، وعندما علمت بذلك اريد فك الخطبه لذلك السبب، فما راي فضيلتكم؟ والله هي ملهاش ذنب، ما هتفك الخطبه ليه؟ هي ملهاش ذنب. والاخ بالتبني ده يعني اخوها يعني بالتبني يعني ايه؟ يعني كاتبينه على اسمهم، كاتبينه على اسم الاب واسم الام وهو مش ابنهم، مزورين يعني وكاتبينه. الوضع هنا طبعا يختلف، لان معنى كده انه ده اخ لها والمفروض انه يخش عليها ويخرج عليها، وهو ما يصحش له الدخول والخروج، ويبقى انت لك حق. مش بس كده، لو جررها حاجه اخوها يورث، اخوها ده يورث، وده طبعا ملوش حق في الميراث، لكن بالتزوير وبالورق وبالتبني يورث. عيالك لما هيجوا هيبقى دخلهم، هو مش خالهم. ولو خلفت بنت وبقت يا خالي يا خالي وخدها في حضنه، حرام، ما خالها، لكن حرام، مش مظبوط. فاذا كان التبني ده تبني وكاتبينه مزورين وكده، يبقى طبعا لازم يصلحوا الكلام ده كله كشرط لاتمام الزواج، يصلحوا. فان ما صلحوهوش يبقى لك حق في انك تفسخ هذه الخطبه. نعم. من الذي واجب عليه أن ينفق على المعقود قرانها ولم تدخل بعد، والدها أم زوجها؟ إذا كانت في بيت الزوج يبقى الزوج اللي بينفق عليها، إذا كانت في بيت الأب فالأب بينفق عليها، ده العرف. إنما يقول بقى ده كتب كتابه هو يأكلك ويشربك ويعملك، طب ما ياخدها بقى، ما ياخدها. لكن اللي حاصل العرف إيه؟ بيكتب كتابها وبعدين قاعدة ببيت ابوها على ما ابوها بيجهزها، مش كده برضه؟ ساعة ما تخش بيت الزوج اصبح الزوج بينفق عليه. انما لو هي مطلقة بقى قاعدة ببيت ابوها ولها نفقة، معلش ده وضع يختلف. حتى المطلقة طلاق رجعي ما ساحش تخرج من بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبين. فما دام كتب كتابها ولسه لا زالت في بيت ابوها، ابوها ينفق عليه. وما ساحش يبقى في خلاف بالشكل ده. لان لما يبقى الاب بنته في بيته مكتوب كتابه يقول لها جوزك مسؤول يصرف عليكي، شكلها وحش قوي، مش كده برضه؟ يا راجل ده لو حد غريب قاعد في بيتك بتاكله، يعني شكلها مش حلو، مش كده؟ شكلها مش حلو. والعريس ساعتها يقول لك طب وانا لما اصرف عليه وهي في بيت ابوها، طب ما اخدها من دلوقتي. يقول لك ما انت لسه ما جهزتش الشقه، تيجي بيت امي، تيجي معايا عند امي وانا اصرف عليه، صح ولا غلط؟ ايه رايكم؟ تيجي معايا عندي بيت امي، انما قاعده بيت امها واصرف عليها لا. بس فانت ما دام بنتك في بيتك تصرف عليها. تقول صاحبه هذه الرساله: لي ابن واحد على 8 بنات وكلهن متاثرات الحال الى حد ما. مات زوجي ولم يكتب له شيء من ارضه، مع العلم ان ابني سافر الى الخارج، وانا املك قطعه ارض صغيره من ميراث والدي، فهل يصح أن أكتب له قطعة الأرض وأنا أعيش معه وهو ينفق عليه؟ لا لا لا، مهما أنفق عليك ومهما عشت معاه، لو كتبت له حتة الأرض جهنم، جهنم تنتظرك على طول. ولو هو قبلها وخدها رخر معاك، هيعصبك. وانتوا عارفين جهنم طبعا، في جهنم وفي لظى وفي الحطمة وفي السعير وفي سقر وفي الجحيم وفي الهاوية، مش قلناهم؟ نعم. كلمة حج جاءت في القرآن كله بفتح الحاء إلا في موضع واحد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاءت بكسر الحاء. نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. الاثنين صح، الاثنين لغة، الحج والحج الاثنين صح. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل الحج، ولله على الناس حج البيت. لكن الكسر يستخدم في أحوال إن الفعل، في أحوال إيه؟ الفعل أو الأمر بالفعل، والحج يستخدم في المصدر، لكن الاثنين لغة. نعم. مأموم حال القيام في الركعة الثالثة في صلاة العشاء سهى، فاعتقد أن الإمام سوف يقرأ ظنا منه بأن الإمام لا يزال في الركعة الثانية، وبالطبع ظل المأموم واقفا لم يقرأ حتى كبر الإمام للركوع، ومن ثم ركع الإمام وركع المأموم تبعا لذلك. فماذا بالنسبة لترك المأموم القراءة في الركعة الثالثة؟ كل سهو للمأموم يرفع عنه ويتحمله الإمام، وبالتالي مهما سهى المأموم في صلاته لا يسجد للسهو، يحملها عنه الإمام. عشان كده الإمامة مش سهلة، يعني اللي بيفرح بأنه يقوم الناس في الصلاة مسكين مش فاهم. الإمامة صعبة، والإمامة تكليف، والإمامة مش باختيارك. الإمامة بتوفيق الله تبارك وتعالى، وزي ما قال واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا، انت تجعلنا للمتقين إماما يا رب، مش أنا اللي أعمل نفسي إمام على الناس. وأي امرئ أما الناس وهم له كارهون فلا صلاة له، مش صح. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فالإمامة ربنا تبارك وتعالى بيعملها. ما لم يكن السلطان يولي زي أئمة المساجد المعينين من قبل الحكومة. نعم. كيف يتم الصلاة على رجلين في آن واحد، وكيف يتم الصلاة على رجل وامرأة في آن واحد؟ في كتاب الإسلام وأركانه مشروحة، من دعاء كل ما تثنى الضمائر، يعني ما بتصلي على رجلين بتقول اللهم إن هذين عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك خرجا من روح الدنيا وروحها ومحبوبيهما وأحبائهما، محبوبهما وأحبائهما فيها إلى ظلمة القبر وما هما لاقياه، اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانا مسيئين فتجرد عنهم. إذا كنت تعرف، ما تعرفش قولها بالجمع، اللهم إنهم، لأنه الاثنين فما فوق جمع، زي قول الله في القرآن فقد سقط قلوبكما، وهم قلبين اثنين بس، فاثنين فما فوق جمع، تقولها بصيغة الجمع. ما انتش عارف تتكلم، يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ماشي، كله مقبول عند الله. نعم. سؤال من تاجر مصوغات يقول: يأتي لي بعض السائحين لشراء ذهب من عندي بالفيزا كارت، ويخصم 5% من حامل هذا الكارت، والبنك يحاسب على 2 أو 3.5% على حسب شغلي، فهل الفرق الذي أحصله وهو 5% حلال أم حرام؟ مش فاهمة الفيزا كارت دي، بنسمع عليها وبنرى إعلاناتها، بيبقى الناس مش ماشيين بفلوس خصوصا بره، لأن ما بيمشي بفلوس ممكن تقع منه، ممكن تسرق، ممكن تتخطف، ممكن يطلع له مطول وهات اللي في جيبك، في بلاد كتير بالشكل ده. وبالتالي فبيعملوا الفيزا كارت دي، الفيزا كارت دي من البنك، بيبقى عنده حساب في البنك يشتري بيها محلات معينه، والمحلات دي بتبقى بتتعامل بيها. فطبعا لما يجي لك بالفيزا كارت، الفيزا كارت ده بتشبع له الصيغه، الصيغه مثلا دي ب 1000 جنيه المفروض بتدي له الصيغه بالفاتوره بتاعتها 1000 جنيه، بتحصل انت من البنك 1000 جنيه بس. ايه الخمسة في المية والتلاتة ونصف في المية دي؟ قول السؤال تاني مش فاهم. يقول: انا تاجر مصوغات، يأتي لي بعض السائحين لشراء ذهب من عندي بالفيزا كارت، كويس، ويخصم 5% من حامل هذا الكارت، والبنك يحاسب على 2 أو 3.5% على حسب شغلي، يعني البنك بياخد منه 5%، بمعنى ان الصيغه بألف جنيه يوم ياخد منه 5% على الألف جنيه مصاريف. أي. تحمل مخاطرة الفيزا. البنك ياخد منها 2، ياخد منها 2.5 ويدي الصيغ 3. عاوز يقول كده. أي. مش عارف البنك بيخصمهم على اساس ايه؟ هل هي مصاريف؟ طب وانت بتاخد الاتنين في المية دول الزيادة عن عن عن حق الصيغة مقابل ايه؟ مقابل ان معكش فلوس نقدا. ما انت هتضطر تروح البنك، هتروح البنك هتركب تاكس مصاريف، هتركب تاكس، هتركب عربيتك، هتحط بنزين فيها، هتبعت الصبي بتاعك خد يا ابني حصل المبلغ ده. يمكن ده المقصود. ان كانت كده له وضع، وان كان المقصود فايدة بل هو وضع تاني. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة أقيم في كفر الزيات منذ، يعني أنا أعتقد أن أنت الدرء للشبهة، المبلغ الزائد ده عن حقك اللي بتستحقه اخصم منه مصاريف تحصيل. بعت الصبي مثلا خد 25 سنة، خد 50 سنة، ركب مشروع، ركب تاكس بتاع كلام من ده، والباقي تبرع بيه. تقول صاحبة هذه الرسالة أقيم في كفر الزيات منذ أن تزوجت من أكثر من 10 سنوات، وهي بلد زوجي وعمله، وبقية الأسرة إخوة وأخوات متزوجون ويقيمون بالإسكندرية في أماكن مختلفة. والدي المريض ووالدتي التي ترعاه تعيش في شقة واسعة وفي طريق الجيش على البحر مباشرة، ومعها ابنة خالي اليتيمة تخدمهم في المنزل منذ أكثر من 10 سنوات، علاوة على قيام الإخوة بمراعاتهم بالإقامة معهم بعض الفترات. أحضر إلى الإسكندرية في أغلب المناسبات، وأقيم بصفة دائمة طوال أجازة نصف العام والأجازة الصيفية في شقة الأسرة، الوالد والوالدة وإخوتي جميعا يتنازلون لي عن هذه الإقامة نظرا لأنني لست مقيمة بالإسكندرية. والآن تفكر والدتي في أن تكتب لي عقد إيجار لشقتها هذه، حيث أنها تملك الشقة والعقار أيضا، وذلك حتى تصبح الشقة من حقي بعد وفاة الوالدين بعد عمر طويل، خوفا من اعتراض أي من إخوتي. وقد نتج عن ذلك التفكير أن اختلف إخوتي على هذا التصرف، بين مؤيد على أنه من حقي هذا لأنني غريبة من الإسكندرية. ما فيش مشكلة. إخوتك يعترضوا ما يعترضوش، ما لهمش حق. أمك مالكة وتحرر عقد إيجار لك أو لغيرك، مطلق الحرية، ما بتورسكيش هي، ده مش ميراث. عقد إيجار من حق الوالدة والوالد. اللي يملك الشقة مين؟ أمك. تأجرها لك، تأجرها لغيرك، تأجرها مفروشة، محدش له عندها حاجة، مش توريث ده. إنما لو بتكتب لك الشقة ملك يبقى حرام، إنما بتكتب لك عقد إيجار خلاص، وانت ملكيش شقه وجوزك في كفر الزيات، احتمال يتنقل اسكندريه، احتمال لا قدر الله يحصل في الامور امور تضطر تيجي تقعدي ما تلاقيش بيت، جوزك قال لك مع السلامه تعملي ايه؟ فكون امك بتعمل لك عقد ايجار، بس عقد ايجار يبقى عقد ايجار سليم، بمعنى الشقه ايجارها 10 جنيه 20 جنيه يبقى عقد ايجار سليم، وتدفعي عقد الايجار سواء لامك اللي عايشه او بعد ما تموت هيبقى للورثه. مفيش حاجة. نعم. رسالة من ربة بيت تقول: جاراتي دائما يطلبن مني بعض الأشياء مثل السكر والخبز، حتى الأشياء البسيطة زي السكين والمكنسة، وقد مللت هذا الفعل منهن، فالآن عندما يطلبن مني أي شيء أقول لهم لا يوجد، حتى وإن كان هذا الشيء موجود عندي، فهل يعتبر هذا كذبا؟ وكيف أتصرف مع مثل هذه الجارات؟ لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، وكلام ده حرام، لأن ربنا نهى عن ذلك، وذم الذين يمنعون الماعون. فأنت كان لازم تاخديها من أصرها من البداية خالص، تقفلي بابك عليكي وما تختلطيش بالجيران. وزي ما كان زمان أهلنا يقولون: صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وانا في حالي. الاختلاط بالجيران الزائد عن الحد مش مظبوط، يحصل منه خلافات ويحصل منه مشاكل ويحصل منه حاجات مش مظبوطه، حاجات مش كويسه. لكن طبعا ما يصحش ان جارتك تقول لك والنبي اديني السكينه بتاعتك او مبشره او المصفه او الطاسه او تقول لها لا ما عنديش، ما يصحش، حرام. انت بتكلمي عن الكذب مش الكذب، الموضوع مش موضوع كذب، موضوع انك بتمنعي ما يحتاجه الغير وهو عندك، فما يصحش. لكن مثلا بيطلبوا منك رغيفين عيش لحسن ما نسينا نجيب عيش، ما هي لو ما اديتيهاش والفرن قفل وما فيش عيش وانت عندك عيش زياده، هيجي جوزها يسود عليها عيشتها، فانت بتنقذيها. فممكن تقول لها رغيفين اهم بس تجيبهم لي بكره الصبح. عاوزه سكر، ادي عيار سكر اهو بتجيبوه لي بكره، او لما تصرف التموين لما يعرفوا انهم هيردوا خلاص ما جراش ردوا الحاجه، ما جراش حاجه، لقوا نفسهم مش هيردوا مش هيبطل، هيبطلوا ياخدوا، لكن ما تمنعيش المعون ابدا. نعم. واذا كان ربنا مقدرك ومديكي اكتر وهم محتاجين ودي حاجه ما تاثرش فيكي ثواب يعني كويس، يعني لعل الله يجازيكي خير عن هذا يعني. انما اذا كنت محتاجه وحالك حالهم وزيك زيهم يبقى تدوا لهم سلف ورجعوا. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: أرضعته أمي على أخ لي توفى أو توفي، فهل لي أن أتزوج بأخته وهل له أن يتزوج بأختي؟ دلني بالله عليك. بالله عليك أنا مش فاهم، تعيد على السؤال. بالله عليك توضح يا أخي. أرضعته، أنا حفظت السؤال مش ما حفظتوش، أقوله: أرضعته أمي على أخي الذي توفى. صح مش كده؟ تمام ولا غلط؟ لا تمام. لكن برضو مش فاهم، ارضعته، ارضعت مين؟ ارضعته ام فلان زيد من السين، سين نسميه سين، سين دي رضعته امك على اخوك اللي مات. خلاص، سين اللي رضعته امك على اخوك اللي مات، اخوك اللي مات ده ملناش دعوه بيه، لكن اصبح سين ده ابن امك، ولما يبقى ابن امك تبقى انت ايه؟ اخوه. دي بداية. خلاص، عشان هو بقى يتجوز اختك تيجي ازاي؟ يبقى هيتجوز اخته، يبقى هيتجوز اخته. خلاص، الرضيع ده حطه في اسرة اللي رضعته، تبقى هي امه، يبقى جوزها ايه؟ ابوه، يبقى اولادها ايه؟ اخواته. اخواتها يبقوا ايه؟ خالاته. اخوات جوزها يبقوا ايه؟ اعمامه. فهمت ازاي؟ انت بقى عاوز تتجوز اخته، مش كده برضو بيقولك في السؤال يا سيدي؟ هو عاوز يتجوز اخته، اخته منين؟ ما بيقولش. لو الاخت دي بعيدة تمام البعد، يعني هو الوقت ده اخوك، اخوك من الرضاع، هو دخل في عيلتك خلاص، مادام اخوك من الرضاع ودخل في عيلتك كل عيلتك تحرم عليه زي النسب بالظبط، اعتبره بدل اخوك اللي مات، مش اخوك اللي رضع معاه مات، اعتبر ده اخوك اللي مات، ما يحل لاخوك اللي مات يحل له، وما يحرم على اخوك اللي مات يحرم عليه. وضحت؟ انت بقى ايه اشكالك؟ عاوز تتجوز مين؟ بيقول عاوز يتجوز مين هو بقى؟ اخته. هل له ان يتزوج باختي؟ لا طبعا، واضحه زي الشمس. الاول بقول هل لي ان اتزوج باختي وهل له ان يتزوج باختي؟ ان هو ملوش ان يتجوز باختك طبعا، لانه هو رضع على رضع من امك، اختك دي تبقى اخته، ازاي اتجوزها؟ ازاي يا ابني جوز اخته؟ بقول لك حطه مطرح اخوك اللي مات، حطه مطرح اخوك اللي مات. اخوك اللي مات ده صح يتجوز اختك؟ ما صحش. خلاص، هي نفس الحكايه، انت تتجوز اخته. اخته مين بقى؟ اخته منين؟ اخته دي لو انت ما رضعتش من امها وهي اخته دي ما رضعتش من امك، مفيش علاقه رضاعه بينك وبينها، ممكن يصح، ممكن يصح لك، زي بالظبط ما وصفنا الحكايه دي وقلنا الراجل اتجوز واحده هو عنده ولد وهي عندها بنت، خلفوا ولد، الولد ده اخو الولد ده واخو البت دي، صح؟ لكن الواد الاولاني يتجوز ايه؟ يتجوز اخت اخوه، والبنت تتجوز اخو اخوها. فاهم ولا مش فاهم؟ فهمنا؟ يعني ابن الراجل من واحده تانية هيتجوز بنت مرات الراجل من واحد تاني. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني حسن اتجوز سعدية، حسن عنده ولد وسعدية عندها بنت، الواد ابن حسن اتجوز بنت سعدية، يغرى حاجة؟ لما حسن اتجوز سعدية خلف بنت، البنت دي بقت ايه؟ اخت مين؟ اخت ابن حسن من ابوها، مش كده؟ واخت بنت سعدية منين؟ من امها. وتقول لك انا اخويا متجوز اختي، صح؟ لما تقول هي كده يبقى تتكلم صح، هي بتتكلم صح، اخوها متجوز اختها. فاهمين؟ نعم. اخر سؤال. انا ايوه اخر سؤال. الطفلة نوران عمرو بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي في حالة خطرة وتحتاج الى دعاء حار الى السماء والى العلي القدير ان يتم شفاؤها. والله ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويشفي كل مريض، واللي شفى فاطمة وشفى عين فاطمة يقدر يشفيها. ما هي فاطمة عينها كانوا عايزين يصفوها وهي ما رضتش، فاكرين طبعا، وراحت يمين وراحت شمال وعملت ذات الزنبرت. هي تقول ان ربنا خفف عينها وبقت بتشوف بيها، قادر على كل شيء. فالمسألة عاوزة ايمان راسخ بالله وتوكل على الله. نسأل الله تبارك وتعالى شفاءها وشفاء كل مريض فينا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، واقض عنا ديوننا يا كريم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.